عليه الصلاة والسلام في بيان منزلة الأمانة ومكانتها من الدين. والأمانة أيها المسلمون ليست فقط في أمر الودائع، وإن كان ذلك بابا عظيما من أبواب الأمانة، إلا أن مفهوم الأمانة في الإسلام أوسع من ذلك. فكل التكاليف الشرعية هي أمانات قد ائتمنك الله سبحانه وتعالى عليها. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الطهارة أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، وأشد ذلك الودائع. قالوا: معنى قوله أشد ذلك الودائع أي إن كثيرا من الناس يسهل عليهم أن يؤدوا أمانة الطهارة والصلاة والصيام، فتجده يتطهر ويصلي ويصوم لا يخون هذه الأمانة، ولكن يخون أمانة المال إذا ائتمن على وديعة أو ائتمن على مال، خان هذه الأمانة وثقل عليه القيام بها. فلذلك هي من الأمانات الشديدة أن يؤتمن الإنسان على أموال. فكل التكاليف الشرعية هي من الأمانات، فكون الإنسان يتطهر كما أمر الله سبحانه وتعالى ويحافظ على الصلوات في مواقيتها ويحسن صيامه وزكاته وعبادته لله سبحانه وتعالى، فهذا كله من أبواب الأمانات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين، كان مشهورا عليه الصلاة والسلام بالأمانة، وكانت من أظهر صفاته التي يعرف بها عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام رغم ما كان بينه وبين قومه من عداوة في الدين وحاربوه وحاربوا دينه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فكانوا يأتمنونه على أموالهم ويحفظون عنده ودائعهم. وورد في أحداث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما أراد الهجرة إلى المدينة كانت عنده ودائع وأمانات لقومه، فتركها عليه الصلاة والسلام وأوصى عليا رضي الله عنه وأرضاه أن يؤدي هذه الأمانات وأن يوصل هذه الودائع لأصحابها. فكان معروفا عليه الصلاة والسلام بالأمانة، وهكذا على المسلم أن يكون متصفا بالأمانة معروفا بها. ووصف الله عز وجل جبريل عليه السلام بالأمانة، وأنه الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، فهو عليه السلام أمين مؤتمن على ما كلفه الله سبحانه وتعالى بتبليغه. كذلك أيها المسلمون من الأمانات أمانة الحديث، إذا حدثك شخص بحديث وأتمنك عليه فإفشاء هذا السر وإخبار الناس بحديث صاحبك الذي لا يريد أن يعرفه الناس ولا يريد أن يسمعوا به فهو من خيانة الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل صاحبه بحديث ثم التفت فهي أمانة. وكذلك ما يكون بين الزوجين من أمور لا يصح أن يعرف بها غيرهم، فإذا أفشاها أحد الزوجين كان ذلك من خيانة الأمانة التي هي من صفات المنافقين. وكذلك من أنواع الأمانة الأمانة في الاستشارة، إذا استشارك شخص وطلب منك النصيحة والمشورة، فإذا صدقت ونصحته بصدق كأنك في مكانه وذكرت له ما تحبه لنفسك لو كنت في موقفه، فإن ذلك من أداء الأمانة. وإذا غششته في النصيحة فإن ذلك من خيانة الأمانة. وكذلك إذا أشعت ما استشارك فيه إذا كان لا يحب ذلك، فهذا أيضا من خيانة الأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الأمانة، وحدثنا عن رفعها، فحدثنا أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال فعلموا القرآن وعملوا به، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نزول الأمانة، نزلت الأمانة واستقرت في قلوب الرجال فعلموا القرآن وعملوا بالقرآن الكريم. قال: وحدثنا عن رفعها، أي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة. ينام الرجل فترفع الأمانة من قلبه فلا يبقى فيه إلا مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فيصبح وقد رفعت الأمانة من قلبه فلم يبق فيه إلا مثل أثر المجل. قال: كجلد دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء، كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخبر حذيفة رضي الله عنه قال: ولقد كنت أبايع من شئت، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان ذميا رده علي عريفه، فأما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. وأيضا قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رفع الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمين. وأخبر أيضا عن رفع الأمانة هذا الذي يبقى فيه مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال: فيقال: ما أعقله، ما أظرفه، وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل، أو كما ورد في الحديث الشريف. فهذا خبر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث به صاحبه حذيفة رضي الله عنه أن الأمانة سترفع في آخر الزمان وترفع من قلوب الرجال حتى يبقى أثر يسير قليل، أثر الوقت وأثر المجل، يعني نوعان من العلامة التي اليسيرة التي تكون على الجلد. وشبه ذلك بجمر تدحرج على الرجل فأصبح منتفخا وليس في داخله شيء، فكذلك يصير الناس يتعاظمون ويتكبرون وقلوبهم جوفاء، ليس فيها إيمان وليس فيها أمان. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا في كل عمل وكل وظيفة لا بد أن يتصف من يتولاها بالقوة والأمانة، والقوة في كل شيء بحسبه، إذا كانت وظيفة تحتاج إلى علم أو تحتاج إلى قوة دين أو غير ذلك فيكون قويا في دينه في علمه، إذا كانت وظيفة علمية سواء في علوم الدين في الإفتاء وتعليم الناس، أو كانت في علوم الدنيا، أن يكون متقنا لهذا الشيء الذي يتولاه، فهذه القوة. وإذا كانت تحتاج إلى قوة بدنية أو قوة مالية أو غير ذلك في كل مجال بحسبه، أن يكون قويا وأن يكون أمينا يتقي الله سبحانه وتعالى ويخلص في عمله. فجاء ذلك في صفة نبي الله موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إنا نشكو إليك عجز الأمين وجلد الفاجر، يعني صار يصعب، وهذا في زمن عمر رضي الله عنه يشتكي أنه يصعب عليه أن يجد من يجمع بين القوة والأمانة، إن كان جلدا قويا كان فاجرا ضعيف الأمانة، وإن كان أمينا كان ضعيفا، فصار يصعب أن تجد القوي الأمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما علامة تضييعها؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما علامة تضييعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذه علامة تضييع الأمانة، أي يوسد الأمر إلى من لا يستحقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحلى بالأمانة واتصف بها، اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.